من ينام كل النهار. لا، النوم يبقى معه الإحساس، ما هو مثل المجنون مثلا، يبقى معه الإحساس والنية موجودة، ما هو مثل الإغماء. نعم، الإغماء ما معه إحساس أبد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين دفع الزكاة لغني ظن أنه فقير وبين دفعها لغني فبان أنه فقير؟ اي نعم، فبان أنه فقير، لأن الزكاة لا تحل إلا لفقير، فإذا تبين أنه فقير لا تحل إلا لفقير، ولكنه يوم يدفعها إليه ما نواها لفقير، نواها لغني، نيته غير صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص يوم الجمعة في الصدقة، وهل في ذلك مزية؟ ما أعرف تخصيص يوم الجمعة في الصدقة، ما أعرف، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يرى الهلال رجل بل رأته امرأة، فهل يكتفى برؤية امرأة واحدة أم لا بد من نعم امرأة؟ نعم، يؤخذ برؤية المرأة الواحدة إذا كانت عدلا، يؤخذ برؤيتها، وقد نص على ذلك الفقهاء. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.